بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك نجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، فلما دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على أبي الدرداء وجد أن أبا الدرداء غير مهتم بالدنيا ولا بأمور الدنيا، حتى أن زوجته قد أهملها. فرأى سلمان الفارسي رأى زوجة أبي الدرداء وهي متبذلة، فقال لها: يا أم الدرداء ما لي أراك متبذلة لا تتجملين لزوجك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له مأرب في الدنيا. فعرف سلمان الفارسي أن أبا الدرداء قد أقبل على الآخرة وأنه قد ترك الدنيا تماما بكل ما فيها. فتوجه سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى أبي الدرداء فقال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أبو الدرداء لم يقتنع بهذا التوجيه من سلمان الفارسي، فذهب أبو الدرداء وسلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكموا إليه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام القصة وما حدث بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. بل إن العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام من لفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. والزور مقصود به الزائر الضيف إذا دخل على الإنسان في بيته. فهذا الكلام الذي قاله سلمان الفارسي قد طابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا الحقيقة درس، ويعطينا يعني الركن الركين من ركان هذا الدين، أن هذا الدين هو دين الوسطية، وأن ديننا هذا هو دين الاعتدال، وأن ديننا هذا هو دين التوازن، وأن نعطي كل ذي حق حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في معركة من المعارك الكبرى كان يقود الجيش عليه الصلاة والسلام، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدم، ثم يترك الجيش، مع أنكم تعرفون القائد والإنسان حينما يقود جيشا تتخيلوا، أنتم تعرفون ما هو الهم الذي يسيطر على عقله في تلك اللحظة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الحرجة، يقول للجيش: تقدم. ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى عائشة رضي الله عنها ليتسابق معها. يترك الجيش ثم يرجع ليتسابق مع عائشة رضي الله عنها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذا الموقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجانب الأسري في حياته، فهو يعطي كل ذي حق حقه في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان وتحت أي ظرف عليه الصلاة والسلام. هذا هو قمة التوازن. النبي عليه الصلاة والسلام رسم أجمل لوحة في التوازن في هذه الحياة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتوازن بين الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان في هذه الدنيا أنه يعيش متوازنا. ولذلك لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنهم مقبلون على الدنيا ردعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ردعهم وزجرهم ونهرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا موقف. موقف آخر مغاير تماما، جاء صحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقبلون على الدين وتركوا الدنيا تماما. فجاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام. فتغير التوجيه تماما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إني أخشاكم لله، وأتقاكم له، وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف نأخذ وكيف نستفيد من هذا التوجيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رسم خطا في المنتصف، فمن حاد إلى الدنيا وترك الآخرة أرجعه إلى هذا الوسط، ومن حاد إلى الدين وترك الدنيا أرجعه إلى هذا الوسط. فاللغة اختلفت تماما، فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الموقف الأول بلغة وعالج الموقف الآخر بلغة أخرى، لأن الظرف تغير ولأن الأشخاص تغير. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا الفهم هو الفهم الذي فهمه علي بن أبي طالب، ولخص لنا هذا المفهوم في كلمتين قصيرتين لكنها تكتب بما الذهب وتبين لنا التوازن العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين. فقال علي بن أبي طالب: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا هو التوازن الذي يجب أن نعيشه. أيضا كذلك ديننا علمنا التوازن بين الجسد وبين الروح. تجد كثير من الناس مثلا مبالغ في جانب جسده، والمدنية اليوم والحضارة التي يعيشها العالم اليوم يبالغ كثيرا في جانب الجسد وفي إمتاع الجسد وإسعاد الجسد، لكنه بقدر ما أتعس أسعد هذا الجسد فإنه قد أتعس الروح، فإنه قد أتعس الروح، لأنه لم يتوازن بين هذا وبين هذا. بينما ديننا قد جاء لإسعاد الجسد وأيضا جاء لإسعاد الروح. هذا الجسد الذي خلق من الأرض غذاؤه من الأرض، أنت جسد خلق من الأرض، خلق من تراب، فغذاؤه من التراب، من كل ما يوجد على ظاهر هذه الأرض من لحومها ومن نباتاتها ومن خيراتها تستمتع وتمتع هذا الجسد. أما الروح فقد خلقت في السماء، فغذاؤها لن يكون إلا من السماء، لن يكون غذاء هذه الروح إلا من السماء. مهما أغدقت على هذا الجسد من النعم والمتع والملذات والشهوات فإن الروح تبقى جائعة، لا بد أن تأكل، أكلها في صلاتها، في الذكر، في الارتباط بالله، في كل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. بغير هذه الصورة لن يكون الإنسان متوازنا. فإذا أعطى الروح حقها وأعطى الجسد حقه عاش متوازنا في هذه الحياة. أخيرا التوازن أيضا بين العقل وبين العاطفة. ديننا قد ربط وقد وازن بين هذين الأمرين. من الناس من بالغ في جانب العقل كثيرا وأهمل جانب العاطفة، ومن الناس من بالغ في جانب العواطف وترك العقل، لكن ديننا يعطي هذا حقه ويعطي هذا حقه. وبذلك يكون الإنسان إذا حقق ذلك يكون الإنسان متوازنا ويعيش بالصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعبده وهو يعيش على هذه الأرض، يعيش متوازنا متناغما منسجما مع هذا الكون ومع هذه الحياة ومع هذه الشريعة، ويعيش بصورة متزنة، ويعيش بصورة يحبها الله، يؤمن من خلالها مستقبله الدنيوي ويؤمن أيضا مستقبله الأخروي ويعيش سعيدا. ولذلك كلمة أخيرة أختم بها: كل نجاح دنيوي لا يؤدي إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. كل نجاح دنيوي لا يؤدي بك إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. هذا ما تيسر حقيقة إراده في هذه العجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا وأن يوفقنا وإياهم لكل ما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياهم على الدين حتى نلقاه وهو راض عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وعقيدتها وعلماءها وولاة أمرها، ووفقنا وإياهم بكل ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.